بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. طبعا لك عبد الرحمن المسلمون. خلاص موجود. ما هي المسألة؟ زوج وجدتين. أخ الأم، أخ أم، وأخ الأم. ماذا تعمل؟ زد تحت المخلوم. الزوج له نصف. إذا المسألة اثنين واحد، الباقي. طيب الآن معنا جدتان وأخوان، ثلاثة أخوة أم، السدس والسدس ثلث. نعم. إذا المسألة من كم؟ من ست. الجدتين واحد، وللأخوان ثلث، اثنان كذلك. الإنكسار الآن على كم؟ على فريقين. إذا بين الواحد والاثنين تباين، ثبت الاثنين، اكتب اثنين هنا، وهنا ثلاثة. طيب بين الاثنين والثلاثة ست، فيكم دبر من طبعا. من الذي أخطأ في هذه الخطوة؟ لأن احتمال الخطأ يكون الآن هنا. سهل، ممكن صلح الرد، صلح الرد أولا من أجل خف العدد، صلح الرد من أجل خف العدد. الآن لا زي المسحس، خلص الآن. الآن معنا واحد وثمان ثلاث، حصلنا سلام ثلاث، اكتب واحد نفس الكلام. طيب مش توصل. طيب الآن معنا اثنان وثلاثة، اثنان وستة، في ثلاثة فوق الثلاثة. لا يا عبد الرحمن، الآن إيش الذي يطلع؟ إيش بينهم؟ طيب عند التباين ماذا نعمل؟ كم الآخر؟ إذا نطلع ستة عندك. الآن ستة في ثلاثة بكم؟ الآن نضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم، واحد في ستة، ستة ثلاثة ثلاثة، واثنان في ستة 12، إذن أربعة أربعة أربعة. طيب الآن اشطب الثانية، أهم شيء تشطب اللي فوق جزء السهم. طيب الآن بين الباقي وأصل المسألة ماذا؟ تداخل واحد عندك. أيوة. 18 في 2. طيب إذا الآن أضرب ما بين كل واحد في جزء السهم، هل المجموع 36؟ طيب أحسن. كيف يا وليد؟ متى آخر مرة طلعت؟ إذن الله أعلم معنا بعيد. كل سنة وراك. من الذي أخطأ في حل المسألة الأولى؟ بدون مغالطة والاعتراف بالحق فضيلة. من الذي أخطأ؟ يعني من كل أصل يعني هذا خطأ تمام، لكن في خطأ خطوة وهذا السبب، لأنه ممكن يعني نتيجة واحدة، لكن الاختصار مطلوب. طيب، زوج وبنت وثلاث بنات ابن، المسألة الأولى زوج له ربع، واحد واحد الآن بينما تبين نرفع عدد الرؤوس نبدأ نرد. اشطب من ستة اشطبنا أيضا الثانية. الآن بين الباقي والاثنى عشر إيش بينهما؟ ما فيش عندنا حديث من التداخل في هذا الأبواب. توافق على الثلاثة، على الثلاثة أربعة، أربعة أربعة أربعة في واحد أربعة واحد في السنة في السنة في السنة في طيب أحسن عندك يا يبري صدق لك بها وكاشا ايش المسألة؟ ايش واحد معدد ولا كان يصلح لها واحد معدد؟ لأم وأخ لأم، ثلاث زوجات وأم وأخ وأخوان لأم. طيب، نبدأ أولا بالقسمة بين الزوجات. للثلاث زوجات مع وجود هؤلاء كم؟ الربع. نعم، ثلاثة باقية. ابدا صلح الانكسار. الان انا اشعر ان هناك من اخطا في هذه، لم يصلح، لم يصحح الانكسار. الان هناك انكسار فيما يتعلق بالزوجات، احتاج الى تصحيح. ليش اثنين؟ ليش طلع جزء سهم اثنين والزوجية ثلاثة؟ ايوه اذا 12 على 4 واحد واحد واحد الباقي كم؟ الباقي صح. اذا امسح الباقي الاول هذا اشطب المسألة الشطب هذا لابد منه الشطب لابد منه. طيب عندنا الآن أم وأخوان لأم، للأم كم؟ السدس، والأخوة لأم لهم الثلث. المسألة من كم مسألة؟ كم للأم؟ السدس واحد، والأخوان لأم الثلث. أنا كنت أريدها انكسار، كان المفروض يكون ثلاث. طيب الحمد لله ترد إلى نعم. إيش ترد؟ إذن الآن بين الباقي الذي هو تسعة وبين الثلاثة إيش توافق على ثلاثة واحد فوق الثمانية، وعلى ثلاثة ثلاثة. الآن أضرب ليش عندك؟ ليش عندك؟ مالك؟ مالك يا جابي؟ خطأت بالإجماع. امسح 12 قبل ما أشوفه. الضرب يكون في جزء السهم. ليش من أجل تكون جامع قصدك؟ آه تمام خلاص أنا بردها قبل ما يشوف أنك مسحتها. أنا ما أنت الآن تكتب الجزء النصيب الغرف. واحد في كم؟ واحد في واحد. واحد واحد واحد واحد واحد واحد. يا جابري يا جابري راجع صدق. الزوجة الآن ليش تفعل ثلاثة؟ عشان الزوجة. طيب بقي معك الأم والأخوين. بقي هذا من نعم. فلهم خانف بس فلهم خانف. أصلهم خانف. واحد في ثلاثة. هل مجمع 12؟ طيب الآن لم يبق معنا إلا باب واحد فقط وهو باب ميراث ذوي الأرحام. الرحبي قد انتهينا منها، هذا زائد على ما في الرحبي. لا يبقى كمان سيحصل خطأ. لا الأول ما التلات نعيني مثلا الثلاثة يعني لأنه خلاص غينا الثانية التصحيح تسعة يعني مساعدة أيوة لأنه الشطب هذا لابد منه، الشطب لابد منه لأنه يحصل خطأ. أنا مجرب لهذا في مسائل كثير، فكان بالذات في المناسخات الطويلة ما يحصل شطب، يحصل بعد ذلك ضرب إلا أثناء الجمع خطأ. من أين جاء الخطأ هذا؟ وأحيانا ترجع بعدها إلى المسألة المربع أو الجدول رقم 3 وأن في المربع رقم 10 الجدول رقم 10 تحتاج تعيد العمل من جديد فيحصل إشكال، لكن تشطب أولا بأول من أجل يكون العمل صحيح. طيب إلى هنا.